هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع أحمد محمد علي المقيم في قرية المريج مركز شبين الأناطر محافظة القليوبية، والهمسة موجهة إلى السيد المحافظ والسادة المسؤولين بهيئة مياه الشرب والصرف الصحي. بيقول فيها: قريتنا قرية المريج يا حضرات فيها بيوت قديمة وشوارعها كلها طبعا شوارع ترابية، مع أي شوية مية بتتحول الشوارع دي البرك، صعب إننا نمشي فيها، وده دلوقتي قبل الشتاء، ما بال حضراتكم بقى في الشتاء. عندنا منسوب مياه الصرف الصحي مرتفع جدا، لدرجة انه في اماكن كتير في القرية المية بتطلع على وش الارض، بتعمل بركة في الشارع، وطالما المية طالعة من تحت الارض يبقى مش هتنشف، لا دي هتزيد مع الوقت، وده بيحصل بالفعل. المية بتزيد في معظم الشوارع في قريتنا، وطبعا بتظهر في الشوارع وما نعرفش حالها ايه تحت البيوت، لكن مع البيوت القديمة دي ممكن تحصل كوارث لقدر الله. البهوات بقى في الوحدة المحلية وفي مجلس مدينة شبين الأناطر ولا هم هنا، لما تعبنا قلنا نروح لهم احنا ونشتكي، قالوا لنا على فكرة احنا عارفين المايه اللي في شوارعكم دي، بس احنا كنا بنحسبكم رشينها عشان تجيب طراوة. طراوة ايه يا بيه؟ دي ريحتها باينة من على بعد. لا يا شيخ، اصل حاسة الشم عندي صعبة قوي، تعرف ليش دكتور انف على المهم نهايته ايه المطلوب؟ ايه المطلوب ايه؟ يا سادة يا مسؤولين في هيئة مياه الشرب والصرف الصحي وفي محافظة القليوبية، يا ريت تنزلوا بنفسكم وتشوفوا حالة الصرف الصحي في قريتنا، قدام البيوت القديمة على أطراف القرية وجنب المقابر، المية الملوثة كتيرة، الروائح لا تطاق، الحشرات الضارة اللي بتنقل الأمراض كتيرة جدا، صحتنا مش مستحملة. يا ترى ممكن حد يسمعنا، حد يساعدنا، حد يحل لنا المشكلة؟ ممكن. همسة عتاب. رضا سليمان.